أنا راجع الكتب الكبار لذلك غير ذلك ما يفهمون أسر فعل أمر غضب خلاص خلاص أيوة خلاص مطلع أنت خلاص خلاص مطلع أو مأت خلاص خلاص أيوة صححينا قبل لا مو صحيح فعل أمر أنه مضي بنيا بطاع مبني على مبني على ايش؟ في محل ده؟ طيب ايما ان لا خفيا طيب من اي انواع مفعول بالخصوص؟ لازم تفعل الامور هذه يلا في التصحيح ايه؟ من اي انواع مفعول بالخصوص؟ الثلاثة أتى أسمع لا تقول لي أنواع مفعول المتر ما تعني بين الموكي وبين هذا مثل يهدي هديا الموكي وكلم الله موسى تكريما فقتل وتقتيلا وأما إذا كان موطوف يصير نوعي أو مضاف نوعي واضح آخر تغطيلا أو نوعا لدين أو عدد فشرت سيرتين سيرة جيدة آخر أم سعود إذن علامة النوعي أنه يكون موصوف أبدرت فلأ لا إما أن خفيا لحبتني لحبتني ليس على بك متعلق بإيه متعلق بأومة ها؟ اللام هنا بمعنى ايه؟ بص هات يا ولد لا مجر ولا هات سؤال سؤال لا ما تقدر لا اريد الجواب اريد السؤال حتى اخذ من يتشكك يعرف القواعد من انها حق الجر حتى تسأل عن هذه الشيء اريد سؤال لا حول اللام هذا بمعنى ايه؟ وين نصيره كمان؟ وين؟ وين كمان؟ دمنا الله حالك يا جميل الله عيف هذا السؤال الذي اتكلى عليه يعني قول الشاعر فأومأت إيماء خفيا لحبتني لحبتني هذا لا لحبتني المتعلق بإيه أيوة يا شيخ هما ما عندك القارئ يا شيخ لحبتني ليه اللام هناك ما بمعنى ايه؟ نعم درستكم حاس تروس الجاني فيها في الدولة اللي ايوه ايش؟ التعليم ما في تعليم اللام هناك في البيت هذا واو ما اتوا ايما انا اني لا انسب اليك انا هذا على خلاص وصلني وانا صدقته ما اقول لك اللام هناك بمعنى ايه؟ عقد وين نصيره في القرآن؟ نعم كل نجم إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى إلى حق تاريخ نعم بمعنى اللام هناك بمعنى إلى بمعنى إيه؟ لله عين لله عين حق أن تكون الملك المستحق نحن لله ما في السماوات ولا في الأرض يمشي امشي امشي لله عين حفتر بمعنى الى نعم لا حفتري نعم هذا المعنى الصحيح الايمة يكون ايش انتهاء الى حفتر ابدا او ما تتعدى بالى يا تنجيطي هذا يجعل عنده ولكن ما يعرف نعم عربي ما يعرف هذا بالتنجيط كيف تنجيطي اللي يحفر ما لا لا ها ما تشوف الا هذا يا سجاد اشف واللام للملك لينتهي ولا ما لانتهى حتى ولا بحكم شوف هذا لكن هذا البيت الذي يدل عليه لو فهمت البيت هذا اللي شرحته هذا البيت الى حد قريب الايمان لا يكون الا الى السجن الإيمان إلى الذي حفظه أبدا ما هو الذي ما تكون للتعليم هذا كلام باطل ما قاله عربي بعدين متعلق بأوما هذا متعلق بأوما ذكر إيمانك في هذا معنى معنى اللام معنى إله ذكر إيمانك في حفظه أيوة ذكر إيمانك في انتهاء حتى ولا مؤمنة ولامي مثل قوله تبارك وتعالى كل يجري من أجل مسمى ذكرها أيضا أجل موجودة يا أخي ايش فكرت فلله عينا حبتني أيما فتى هيا عنا فلله تبع هو هبا مقدم هيا عنا عينا حبتني كان ايش الجملة هذا من اي الاثار هذه الجملة نعم هات الله هذا طيب تلقين هذه تلقينية جملة تلقينية هذه الشيء اللي يوصلي هذا يخرج من الفقر يخرج من الفقر ما إن كان حالتك هذا تخرج من الفقر أبو بلغت يعني ما في هذا أنا لو أردت وأنا أعطيها الجواب فكان يبدو ولا يخشوها حتى يفهمها لأن القواعد هذا لا تعرف إلا يعني بالمنحة جزاك الله أكبر أنت يا ولد عين مضاف وأحفر المضاف طيب أي ما فتن إيش على ولد أي مضاف أي حال منها والماء وما زائد حبنا يعني أي ما غير فتن هذا إيش على ولد نضاف هذا مجهو وانا على متجر كثرة مخاطرة على آخر من عمر التعب عن الأليف المحبوب أيوه. أليفة ليش أليفة على الألف ليش أليفة التعذر التعذر أليفة الحركة هي التي لا تفعل التعذر وأما ليف هذا حدوها الانتقال الساكن التنوين هذا ولا ليف الاليف ساكن والتنوين ساكن لماذا بقي رسمه يا شيخ؟ نعم لماذا بقي رسمه؟ ماذا بقي فتن فتن ما بقي يا هذا الذي بقي ليف راح تنوين ولكن إذا راح التنوين هذا يرجع لي حتى لو كنت فتى نعم فتى لا يجب يرسمون الشعب هذا يسير ما هو تلمين تلمين التمثيل يا حرم الله وين المعرفة حتى فتر هذا ما تعرف عنه أي ما فتر ما هو نعم هذا حال حال وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقة أي سواء كانا مثنيين أو مجموعين أو مفردين إلا المفرد المعرفة. ولذلك ابن مالك قال كمل بها الكلام أيها الاستطية وأيها الاستفادة أنت إلا المفرد العلم إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا المفرد العلم فإن إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا الاستفهامية فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره. واعلم أن أيا إن كانت صفة أو حالا فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى نحو مررت برجل أي رجل وبزيد أي فتى. وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا نحو أي رجل عندك وأي عندك وأي رجل تضرب أضرب وأي تضرب أضرب الموصولة إيش أقول لك ملازمة للإضافة. وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا معنى لا تقطع علي أي رجل نحو أي رجل عندك وأي عندك وأي رجل تضرب أضرب وأي تضرب أضرب ويعجبني أيهم عندك وأي عندك ونحو أي الرجلين تضرب أضرب وأي رجلين تضرب أضرب وأي الرجال تضرب أضرب وأي رجال تضرب أضرب أن تمثل القواعد العربية بالآية وأي الرجلين عندك وأي الرجال عندك وأي رجل وأي رجلين وأي رجال وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم نذر وألزموا إضافة لدن وألزموا إضافة لدن فجر وألزموا ألزم العرب لدن إضافة الإضافة إلا أنهم نصب غدوة بها لدن غدوة إنما هو الرفع ونصب غدوة بها عنهم ندر ونصب غدوة بها عنهم ندر عن العرب أو إذا نصبت إيش عربه أمير لا إيش غيره خبر كان المحذوف خبر كان المحذوف إذا رفعوا ما بعدها إذا رفعوا ما بعد ماذا لا بعد بدون يعني يكون يكون مبتدا مؤخر هذا يكون كان هذا تام فاعل بدون غدوة بدون غدوة بدون غدوة وفقعس هذا نظمه ابن مالك الكافية فقعس قبيلته فقعس من العرب لكن يا شيخ أكثر حذف كان مع اسم أن يكون بعد إن ولو ولو هذا كمان لا الأكثر لكن كفر كتب فقعس هذه لغة لبعض العرب يا جميل لغة لبعض العرب هذا فقعس نعم ولا يقدر يعني الجيد هذا يرد طيب إذا كان هذا النصر تكون تمييز تكون تمييز ما أو خبر كان حديث أمثال انظر من الكتاب ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر للسكون يتقل ومع مع مع فيه حديث ولكن ومع مع فيها قليل محمد لا يا شيخ لا أخذ سؤال لا ما في اللي كان وراء ما له لا ما في سؤال يا شيخ ما في سؤال ما في سؤال يا شيخ ما في سؤال أنت مع ما فيها قليل ونقل لطف وكسر لسكونية أه كلام صحيح أمشي نعم ومع مع فيها قليل من وقيل مع مع مع فيها لغة ربيعة مع والله معكم وقراء ولكن قليل لعلها ليست تبين واضح مع باع فيها قليل وغطل لربيعة كمان من العرب قبل ربيعة ما أكل الواحد من كيرو جاءت القراءة جميعا والله معكم استقر أمس ونزل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل ونقل فتحها وكسرها اتصلت بسكون مثل مع القول مع القول مع القول هذا بالفتح على الأصل نعم على الأصل مع القول هذا على لغة مع إذا كان بعده ساكن أو مع ابن مع ابن فلان مع ابن فلان يلتقى الساكن تكسر. طيب وأنا مبنية تكسر ما هو مبنية إذا كان ما بعدها ساكن ما هو مبني ما هو مبني ما هو إلا عند ربيع في السكون وأما ما سبق ذلك مو أعرف قراءة والله معكم هذه مبني على السكون هذه قراءة سنة. لا تسأل من الأسماء الملازمة للإضافة لدن ومع وأما لدن فالابتداء غاية زمان أو مكان وهي مبنية عند أكثر العرب لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الضربية وابتداء الغاية شوف هذا اللي جنب اللي يبنونه وعدم جواز الإخبار بها وعدم جواز الإخبار بها ولا تخرج عن الضربية إلا بجرها بمن وهو الكثير فيها ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن كقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما علم هنا المطلق يا شيخ هنا علم هو المطلق أو التمييز لا هو المطلق السنة الماضية قلت علم هنا عرفانية يا شيخ نعم هذا الذي تكون هذا من المفعول هذا علمناه من الذي علمنا هذا يعرفون أنا هو الذي يعرف الآن لا تستعجلوا بها اليوم جاء الحادي الإسلامية البغوي من التفاصيل المعتبر الذي يعتبر فيها وعيد على من يقول برأي الفتوى الآن علمناه نعم هنا بمعنى عرفة علمناه وعلمناه من ذكرنا علما يكون علمنا هذا يعني يجب أن تكون مسؤول ثاني أو مسؤول يتكون مسؤول ثاني علمناه من ذكرنا علما زي العمل العامل عمل هذا ايش يحتمل ان يكون مفعول به ويحتمل ان يكون مفعول به ولكن الكثير ان يكون مفعول مفعول فكان مع الفعل الذي يستمع معه علم ان هذا تكون هو مفعول عالم استمع ما علمناه في الصوت امسك غير قيام الله أعلم كان المفعول مطلق لكن الشخص أصدر علم أمو تعليم يا أخي لا يعلم من حقوق جباه كما قاله ابن مالك في الشيخ هذا علم ما له مطر العزمة القياسية المطر القياسية علم ما جاء في الإنسان العزم وعلم قياس المطر المعلم وعلمناه من لدنا علما هذا يعني تستمع معه في الحروف الأصل نعم. لأن الحروف الأصل عليمة وهنا عليمة بمعنى عرفة نعم عرفة قوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه

تبنى على الدم إذا أضيف مضاف إليه ونوي معناه مثل لله الأمر من قبل ومن بعد. أنا نوي مضاف من قبل غلبي ومن بعد أضيف مضاف إليه غلبي ونوي اسم على فبنية على الدم هذا معنى وكذلك تحت واضح تحت وفوق وغير ذلك وغيره كمان ما يمر غيره من الدم أنشر بين غيره. وأما الأحبار الثلاثة هذه الباقية تعرف وهي إيه أن يعلم مضاف إليه والمنبيات مضافوه مثل ومن قبل نادى مبدا كل مولى من تضاف قبل وبعد نعم ومن قبل ذلك هذه الحالة الأولى التي تعرف والحالة الثالثة أن يخضع عن الضف الثانية لا أنا خلينا يصير يصير والحالة الثانية من الأحوال الثلاثة